هل الأخوان يسأل عن قراءة القرآن الجنب؟ أجبنا عن هذه المسألة فيما سبق، وذكرنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يحجزه عن القرآن شيء للجنابة،